إلى ملة أخرى وتبدلها من ملة إلى أخرى فلا يقتل، لأنه يعني الكفر ملة واحدة، فيعني لا خير في دينه أو في اعتقاده أو في معتقده الأول ولا الثاني، لأنه باطل، كلاهما باطل. فالأظهر أو جمهور أهل العلم أن يقولون إن المراد في قوله من بدل دينه فاقتلوه هذا العموم مخصوص بمن بدل دينه من الإسلام إلى غير الإسلام، فهذا مرتد يجب عليه يعني حده القتل. وأيضا بالنسبة للمرأة من بدل دينه سواء كان رجلا أو امرأة، جمهور أهل العلم يقولون سواء كان رجلا أو امرأة، وبعض الفقهاء كبعض الحنفية يقولون لا، المرأة يعني لا تقتل وإنما تستتاب، لهم أحاديث في هذا. من بدل دينه فاقتلوه، هذا ظاهر العموم من كل من وقع منه التبديل، ولكنه عام ويخص منه من بدله بالباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر. طبعا ما ثبت، إذا ما ثبت في الظاهر فالأحكام في الدنيا من الحكم حكم القصاص أو الردة أو الحدود أو غير ذلك إنما يحكم في هذا الظاهر. أما الباطن الذي لا يعلمه الإنسان، شيء بين الإنسان وبين ربه لم يثبت عليه. طبعا الشيء الذي المعتقد كلها أمور باطنة، المعتقد أمر باطن، يعني واحد يعتقد يشهد أن لا إله، يعني يؤمن بالله وبرسوله إلى آخره، وما أظهره ولا أقام شعائر الإسلام، ماذا نقول عنه؟ نقول عنه مسلم؟ لا نقول، حتى لو كان يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نسمع منه نطق بالشهادتين ولا نراه يصلي ويصوم مع الناس، إذن فما يعرف كيف نعرف أنه مسلم وغير مسلم؟ وكذلك العكس، الذي يؤمن بأي عقيدة أخرى من العقائد الإلحادية، يعني مثلا أو الشركية أو الباطلة من يهودية ونصرانية وفلسفية وكذا إلى آخره، ولكننا لم نعرف عنه شيء، يعني هذا بينه وبين نفسه، يعني ما ظهر منه لا باعتراف ولا بشهادة، ماذا كيف نحكم عليه في الغيب؟ لا، الباطل لا يعلم، لكن إذا ظهر وثبت بإقرار أو ببينة عندئذ يأتي الحكم. فمن بدل دينه عرف عنه أنه بدل دينه ببينة أو إقرار، فهنا يأتي الحكم بما ظهر بما ثبت من هذا الحديث. يقول حضر الجمهور نعم، قال ويستدل منه من بدل دينه في الظاهر ولكن مع ذكر كذلك، هذا مستدل منه، هذا لا شك، من بدل دينه فاقتلوه ظاهر في المكره وفي الايش المختار، من بدل دينه اختيارا او مكرها، هذا العموم اسمه بدل دينه، لكن المكره مستثنى من هذا، معلوم مستثنى بالادله الشرعيه ومنها قوله تعالى يعني من كفر بعد ايمانه عليهم غضب من الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا فمن نطق بالكفر أو قال قولا مكفر أو فعل فعلا ذي الكفر وقام الدليل على أنه ما فعله إلا مكره ملجع عليه إلا ما يفعل إلا قتل أو كذا، هذا مكره، فلا شيء عليه لا عند الله إن شاء الله تعالى ولا في الحكم الظاهر في الدنيا، لأنه لا يعني يحكم إلا بحسب الاختيار والرضا، أما الإكراه فلا. قال هكذا بالفتح، ويقول واستدل به على من قتل أو على قتل المرتد المرتدة كالمرتد، استدل به على أن المرتدة تقتل كالمرتد، وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء، وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إلى آخره، الخلاف المعروف بأنه هل المرتدة يقتل كما يقتل المرتد؟ جمهور أهل العلم يقولون الحديث من بدل دينه فاقتلوه يشمل الكافر، أي يشمل الرجل والمرأة، هذا شيء. والشيء الآخر أن التكاليف الشرعية في جملتها يشترك بها الرجال والنساء، وخاصة أصول الإيمان وأصول العقيدة. فإذا فالحديث يشمل الذكر والأنثى، من حصل منه ما يوجب الكفر، ما يوجب الردة، ما يوجب الحد عليه بسبب الارتداد، فإنه يقام عليه حد الردة سواء كان ذكرا أو أنثى. الحنفية يستثنون الردة ويقولون الأنثى لو ارتدت وثبتت ردتها لا تقتل، وإنما تحبس وتحبس وتستتاب وكذا، إن تابت إلا حبست. لماذا يستدلون؟ طبعا هذا الحديث حديث صحيح صريح، لكن هم يستدلون بحديث آخر يعارضه، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، ومر على امرأة كانت مقتولة وقال ما كان لهذه أن تقتل أو تقاتل إلى آخره. يحمله الجمهور من العلم يقولون هذا النهي عن قتلها في عن المرأة الكافرة، كافرة غير المسلمة لا تقتل في يعني في أثناء الحرب، إذا ما لم تقاتل يعني في أثناء الحرب وفي المعارك وكذا، لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى الشرع عن قتل النساء والصبيان والشيوخ وكذا إلى آخره، ما لم تقاتل، إذا قاتلت لا بد من يعني رد الفعل بمثله. فيقول محمول النهي عن قتل النساء عن الكافرات، وأما التي قد أسلمت وأعلنت إسلامها ودخلت في هذا الدين ثم أعلنت ردتها وثبتت ردتها فحكمها حكم الرجل سواء بسواء. نعم، وذكر أدلة للفريقين والأمر واضح في هذا. يبقى مسألة حديث علي أو قصة علي، مسألة الإحراج بالنار، بالباب عن علي رضي الله عنه أنه يقتل الزنديق من غير استتابة. الزنديق الذي قلنا أنه يظهر الإسلام ويقتل الكفر يقتل من غير استتابة، وتركب أنه وقع في بعض طرق الحديث أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه استتابه كما وقع في الفتح. وذكر هنا قصة الذين أتوا إلى علي رضي الله عنه وأحرقهم. هؤلاء قصتهم عجيبة غريبة، فيها إعلان ليس يعني زندقة بمعنى إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، بل هم أظهروا الكفر وأعلنوا. رواية عن يقول قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، كفر صراح يعني يزعمون أن بشر من البشر هو رب وإله. يقول فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون، قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. سبحان الله، إذا الله سبحانه وتعالى يعني أضل قوما فمني ومن يضل الله فلا هادي له. انظر كيف هذه العقول، يقولون لمخلوق مثلهم أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، قالوا أنت كذا، قال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم أكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. إذا راجعهم حتى يعني يرجعوا إلى الحق والصواب، فأبوا. فلما كان الغدو اليوم الثاني غدوا عليه، فجاء قنبر وهو مولى علي رضي الله عنه فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام الأول الذي يقولون من أنه إله، فقال أدخلهم، فقالوا كذلك، أدخلهم إليه وسألهم فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث بدلة، فأبوا إلا ذلك. فأمر علي أن يخد لهم أخدود بين باب المسجد والقصر، وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرب بالنار، ثم قال لهم إني طارحكم فيها أو ترجعوا، ما يزال يراجعوا أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم حتى إذا احترقوا. قال البيت المذكور إلى إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقفت ناري ودعوت قنبرا. يقول الحافظ ابن حجر إن إسناد هذه القصة صحيح، إسنادها عن علي صحيح، وأنه فعل بهم ما فعل. وانظروا يا أخوان، طبعا علي قد يكون، طبعا هذا أمر يعني بالنسبة للعلم المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيط به كل أحد، بل لا يحيط به أحد. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقلهم العلم والأحكام عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيهم واحد أحاط بكل ما يعني بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسنة، سنة عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله. فمنهم إنما منهم المكثر ومنهم المقل. ولهذا قد يكون عندما فعل علي رضي الله عنه هذا الفعل وأحرق هؤلاء الناس ما كان قد بلغه النهي عن التعذيب بالنار أو عن القتل بالنار، قد يكون هذا. وقد يكون علي رضي الله عنه فعل هذا لأن هؤلاء أتوا بهذا القول المنكر وراجعهم واستتابهم وأوقد النار، أخذ الخدود يعني الخندق كذا وأوقد النار تهويبا تهييبا وتخويفا لهم لكي يرجعوا، يعني حتى وصلوا إلى حد الذي لا يمكن أن يرجعوا فيه. عندئذ رأى، وهذا رأي واجتهاد منه رضي الله عنه، أن هؤلاء يستحقون هذه الفتنة. قد يكون هذا، وقد يكون من رأيه أن مثل هؤلاء يقتلون بالنار كما فعل بهم هذا الفعل. يقول الأنكر عليه الصحابة، نعم الأنكر على هذا الصحابة، أنكر عليه ابن عباس وقال لو كنت أنا ما حرقتهم ولكن لقتلتهم. نعم، يقول ذهب الإمام الشافعي إلى أن الزنديق يستتاب كما يستتاب غيره. وعن الإمام أحمد وأبي حنيفة روايتان في هذا، إحداهما لا يستتاب والأخرى إحداهما لا يستتاب بمجاز الزنديق، إذا عرف عنه أنه زنديق لا يستتاب، والأخرى إن تكرر منه لم تقبل توبته. ولعل هذه هي يعني هي الأقعد أو الأسلم يعني متمشية مع القواعد الشرعية. الزنديق في مسألة الزنديق ما يمثل، ما الذي يشابه الزنديق في زماننا هذا؟ الزنديق الذي يظهر واكتشف، لا هو طبعا المنافقون زنادق، المنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسلب عليهم اسم الزندقة لأنهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. إنما هذا الذي يعني بالنسبة لما في عهد الرسول ومعاملة الرسول لهم شأن آخر كما قلنا خاص بتلك الفترة وبمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أظهر شخص في المجتمع الإسلامي أو جماعة الإسلام وظهر بعد ذلك أن عملهم وتطهرهم بالإسلام ودخولهم في جماعة المسلمين إنما هو بقصد النيل من المجتمع الإسلامي ومن المسلمين لينبثوا وينتشروا في المجتمع المسلم باعتبار أنهم مسلمين وهم يفيدون للإسلام والمسلمين، إذا ظهر ذلك فما حكمهم؟ ها؟ نعم، كثير من العلم يقولون يستتاب، يعني يستتاب، أو بعض العلم كالإمام الشافعي يقول هذا يستتاب. شوف لاحظ فرق، أنا تكلمت فرق ربما يختلط الأمر فيه، فرق بين واحد في الداخل في ذات نفسه يبطن معتقد كفري أو إلحادي ويظهر للناس الإسلام ولا يؤذي المسلمين، ولا يؤذي المسلمين، يعني هو اسمه هذا في حال المسلم، فهذا يعني يجوز أن يكون الخلاف فيه، وإنه هل يستتاب وإلا يكتب مجرد معرفة أنه كان يظهر الإسلام ويكون الكفر. لكن الذي يتجاوز هذا إلى أنه يظهر الإسلام ويعيش في المجتمع المسلم وهو اللي بالحقيقة ليس بمسلم ويكيد للمسلمين ويتصل بأعداء المسلمين من خلال أنه يعني مسلم عند المسلمين مسلم، هو يعني مثل ما يقول جواسيس وخونة إلى آخره، ما حكمه؟ يستتاب ولا يقتل؟ قول الذي يقول أنه يكتشف مثل هذا والذي يضر المسلمين وهو عايز المسلم على الإسلامي ويتعامل مع غير المسلمين ويكيد لهم، قول الذي يقول أنه يقتل ولا يستتاب لعله هو الأقرب والأظهر والأصح. نعم، نترك ندعو الوقت إن شاء الله للأسئلة. نعم، الذين يقولون يستتابون انتكروا استدلوا بأدلة منها أدلة عامة، يعني أنها تقبل توبة الزنديق لقوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهؤلاء هذا الزنديق هو كافر في الحقيقة. لكن الاستدلال بعموم الآية فيه نظر، الاستدلال بعموم الآية هنا فيه نظر، لأن الذين كفروا كانوا كفارا صريحين صرحاء بالكفر، فإن ينتهوا يقبل لهم ما قد سلف مما كانوا يفعلون بذلك. لكن هذا أشد خطورة، هذا خطورته أشد على الإسلام وعلى المسلمين. وأيضا ما معنى التوبة؟ معنى التوبة أن يظهر الإسلام الصلاح ويبتعد عن الكفر وعن الشرك وعن المعاصي وكذا، هذا معنى التوبة. لكن ذاك الزنديق الذي أصلا هو يبطن الخبز ويبطن الشرك ويبطن الكفر ويظهر للناس الإسلام، ما يعني ما يضمن أن إظهاره التوبة هو نوع أيضا من الخدعة والتقية التي يستعملها. هذه وجهة نظر الذي يقول إن إذا ثبت على إنسان الزندقة والتي هي إبطان الكفر وإظهار الإسلام، إذا ثبتت عليه إما باعتراف منه أو باكتشاف له أو كذا فإنها لا تقبل توبته. لماذا؟ قال لأن توبته لا تصدق، لأن أصل عمله أصل معتقده أنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فيأتي ربما يقول أنا تف ويظهر توبة وهو في الحقيقة غير داعي. هذه وجهة نظر. والآخرون يقولون ما يدري، لسنا محاسبون ولا مطالبون بالسؤال عن ما في الباطل، وإنما لنا الظاهر، إذا أظهر الإسلام والالتزام بشعائر الإسلام ولم يكد المسلمين ولم يلحقهم بأذى فهذا نعامله بالظاهر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى وزجر وعتب عتابا شديدا على الصحابي الذي قتل شخصا بعد أن أعلن لا إله إلا أسامة بن زيد، نعم، أعلن الشهادة لا إله إلا الله، وقال له ما يدريك، وقال أسامة يا رسول الله ما قال إلا خوفا من السيف أو إلا تقية، قال ما يدريك وهل شققت عن بطني. لكن نرجع ونقول إن هذا في من يظهر الإسلام ويبطن شيئا من الكفر أو الإلحاد أو كذا في ذات نفسه ولا يتجاوز هذا إلى أذى المسلمين، أما الذي يؤذي المسلمين ويظهر وتظاهر بالإسلام في المجتمع الإسلامي من أجل أن يكيد للمسلمين، إذا ثبت عليه ذلك فهذا تجاوز مسألة الإلحاد إلى الأذى، وحكمه أو حكمه حكم آخر. نعم. لا في هذه المسألة وأدلتها، يعني يكفينا هذه الإشارة الواضحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار للمسلمين ما فيه خير والصلاح في الدنيا والآخرة. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى باب آخر، وهو ما يزال فيما يتعلق بأبواب أحكام أبواب الردة وأحكام أبواب الردة والإسلام. قال: باب ما يصير به الكافر مسلما. كيف نعرف ان الانسان، طبعا الاصل في الناس ان يكونوا مسلمين، لكنهم يعني اختلفوا وخرجوا عن دائرة هذه الدائرة التي ارادها الله لهم قدرا، ارادها الله لهم عزلا، ويعني وامرهم بها شرعا، وثم يعني أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمرهم بأن يعودوا إلى دائرة الإسلام منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تبتدوا شريعته إلى ما شاء الله. إذن الإسلام هو دين الله المطلوب من كل مخلوق، من كل مكلف، من الجن والإنس، ولا يمكن أن يعرف المسلم من غير المسلم إلا بأمور ظاهرة واعتقادات باطنة. الاعتقاد الباطن هذا لا نستطيع أو لا يمكن أن يحكم عليه بوجود وعدم إلا باعتراف وإقرار من صاحبه. والأمور الظاهرة التي تبنى عليها الأحكام الدنيوية الظاهرة فيقال هذا مسلم وهذا ليس بمسلم، وهي الأقوال والأفعال الظاهرة. بماذا يصير الإنسان مسلم حتى يعرف أنه مسلم دخل في دائرة الإسلام؟ معلوم من هذا أنه يصير الإنسان مسلم إذا أعلن كلمة الإسلام، شهادة، مفتاح الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. من يزعم ويدعي ويقول يعني يؤمن بوجود الله ويوحد الله وكذا، ولا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بمؤمن وليس بمسلم، لأنه كافر بمن يزعم أنه متبع له. اليهود والنصارى الذين الآن يعني أشدهم تدينا وأكثرهم تدينا بدينهم، يعني هؤلاء الكفار. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم بما عصوا وصاموا كانوا يتناهون عن منكر فعلوه، لمثل ما كان الآية هناك. يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى آخره، والآيات التي جاءت بأخذ العهد والميثاق على الرسل الأنبياء السابقين لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأنهم يبلغون الناس أو بأن هناك رسول سيأتي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. فإذا من ضمن رسالات الرسل السابقين وما جاءوا به الإخبار بوجود هذا الرسول المرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه الشريعة خاتمة. فمن دعا أنه يؤمن بأولئك الرسل وبما جاءوا به ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل يكون مؤمنا بأولئك الرسل برسالة أولئك الرسل؟ طبعا لا، لأنه لا، الإيمان والإيمان بما جاء به الرسل لا يتجزأ، لا يمكن يؤمن بشيء ويترك بشيء. فمن آمن برسالة موسى أو برسالة عيسى أو كان على الحنيفية الأولى كما يزعم بعض الناس، يعني من يزعم أو كذا، ويتبع أي دين من الأديان ولا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإيمانه باطل، لأنه لا لأنه لم يؤمن بمحمد، يعني حتى نقول ما آمن بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، بل لأنه لم يؤمن ببعض ما جاء به رسوله الذي يدعي أنه يتبعه. فإذا الدخول بالإسلام يعرف بالشهادة، بشهادة توحيد أن لا إله إلا الله، وبشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، بأنه خاتم الرسل والساب وخاتم الرسائل، وكل الأنبياء بلغوا أنه سيأتي بعدهم رسول بهذه الرسالة، ومنها الصريح في موسى وعيسى، وعيسى عليه السلام آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال عيسى بن مريم: ويا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ماذا يقول هذا الذي يقول أنه يزعم أنه يتبع عيسى وأنه ملتزم برسالة عيسى وأنه مسيحي وكذا إلى آخره؟ طيب، عيسى قال لك إني مبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لما لا تؤمن بما قاله أو بما أتى به؟ إذا فليس بمسلم، والدين عند الله الإسلام. عموما يعرف المسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم هناك لوازم وشروط أخرى يعني تصحح وتقوي هذه العقيدة أو هذا القول المعلن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله عز وجل ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة، يعني في قصة ذكرها ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة، هذا الرجل سيأتي ذكره الآن. فدخل الكنيسة، يعني هيا الله لهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل يعني أن يعني يدخل الكنيسة المكان الذي تعبد فيه اليهود عبادتهم يقرؤون التوراة من أجل أن يهتدى أو يهتدي ذلك الرجل اليهودي. فدخل الكنيسة فإذا يهود يعني جماعة من اليهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا يعني إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة في كتابهم الذي يقرأونه أمسكوا لم يقرأوا ولم يعني يقرأوا صوتهم به. وفي ناحيتها هذا الرجل الذي أراد الله أن يدخل الجنة، وفي ناحيتها رجل مريض منهم من اليهود، في ناحية الكنيسة مكان الذي يقرأونه في ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم عن القراءة ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. الحسد والحقد حسد من اليهود أنهم يعني كانوا معروف في القصة والسير أنهم كانوا يعني يفاخرون أو كانوا يتوعدون الأنصار الناس في المدينة أنهم سيبعث نبي وأنهم سيتبعونه وأنهم سيقتلونهم معه أشر قتله، يعني كانوا يتوقعون أن يكون نبي منهم. وطبعا في كتاب أن نبي من ذرية إبراهيم، وما كانوا يتوقعونه إلا من ذرية إسحاق، من ذرية إبراهيم يعني ابن من إسحاق منهم. وما كانوا يعني فلما عرفوا وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم يعني خرج عنهم، أخذوا يجحدون ويحسدونه وينكرون. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو، وفي الرواية يحبو، ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة كتاب الذي بأيديه فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين معه لو أخاكم، يعني تولوا أمره خلاص صار إيش قبل الحفر كان يهوديا، ولما أعلن أن يشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله سأصبح أخا للمسلمين، فقال الرسول لأصحابه لو يعني تولوا أمر أخيكم فخذوا أخ مريض يحتاج أن يتولى المسلمين لأنه مسلم، تولاه المسلمون لأنه مسلم ولا يبقى عند اليهود. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. وعن أبي صخر العقيلي، طبعا شاهد الحديث هنا أن من أعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم بإسلامه، ثم بعد ذلك ينظر في أمر العمل يعني أمور تتمم هذا القول. عن أبي صخر العقيلي قال حدثني رجل من الأعراب قال جلبت جنوبة إلى المدينة، جنوبة يعني أتى بيه جابة يبيعها يعني أو متاع يبيع، لكن غالبا ما تكون الجنوبة على الحلال يعني إما على نعام إما إبل أو بقر أو غنم للبيع. يقول جلبت جنوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل، طبعا في بداية البعثة لألقين هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسمعن منه. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفائهم يعني على أثري حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت، يعني احتضر ابن له مريض، كأحسن الفتيان، الولد يعني حسن كأحسن الفتيان وأجمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب اليهودي: أنشدك الله أو أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ شوف لاحظ يعني مدى الحقد والحزن اليهود حتى في أحدث اللحظات. رجل ابنه احتضر بين يديه وهو يقرأ التوراة كتاب الله يعني بين يديه، والمفترض في هذه الحالة أن يكون أقرب ما يكون إلى الخشوع والإكرار بالحق. يعني فيسأله الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابك هذا، أسألك في الذي أنزل التوراة الكتاب الذي تقرأه، هل وجدت تجد صفتي في هذا؟ قال ومخرجي، فقال برأسه هكذا يعني لا لا إله يعني لا. فقال ابنه: إي والله الذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أقيموا اليهودي عن أخيكم، شيلوا هذا أبوه، أقيموا خذوا عن أبيكم، أقيموا عن أخيكم، أقيموا اليهودي عن أخيكم، ثم ولي دفنه وجننه والصلاة عليه والصلاة عليه، يعني تولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما فعل شيء غير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعن أنس أن يهوديا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، ثم مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، يعني المسلمين. رواه أحمد في رواية مهنة محتجا بها. وعن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم في قصة خالد مع بني جذيمة، دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولوا صبعنا صبعنا، لأن عندهم يعني الخروج من دين إلى دين صبع، قالوا صبعنا يعني خرجوا من دينهم إلى الدين الذي طلبهم، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبعنا صبعنا، فجعل خالد يقتل ويأسر لأنه ما أظهر الإسلام. ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا أصبح أمر خالد أن يقتل كل رجل، يقتل كل رجل منا أسيرة. فقلت هذا ابن عمر يقول: والله لا أقتل أسيري، عنده شك في هذا، ولا يقتل رجل ولا يقتل رجل من أصحاب أسيره حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبروه الخبر وأن أولئك القوم أسلموا، ولكنهم يعني أسلموا لكن لم ينطقوا بالكلمة الشهادة، إنما يعني عملوا بمعناها أو أخذوا بمعناها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد أو خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. رواه الإمام أحمد والبخاري، وهو دليل الشيخ المجد يقول: وهو دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام. واحد ما يحسن أن يقول لا إله إلا، واحد عجمي مثلا لا يستطيع بأول أمره أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقيل له بالترجمة قل كذا إلى آخره، ما يحسن أن يقولها، قالها بلغته واعتقدها بقلبه، أو يعني قال أنا خلاص مسلم أو قال إني مسلم، هل يقبل منه ذلك؟ إذا لم يستطع النطق بالشهادتين ولكنه أدى ما يدل على معناها فحكمه حكم من نطق بها، لأن المقصود المعنى هو أنه دخل في دين الإسلام. هؤلاء هذا استدل بهذا كما قال الشيخ المجد، استدل بقصة يعني بني جذيمة، هؤلاء الذين قالوا صدعنا كانوا على الكفر والشرك، فدعاهم خالد إلى الإسلام فقالوا صدعنا يعني خرجنا من ديننا الذي كنا فيه إلى هذا الدين، ولم يقولوا أسلمنا أو لم يقولوا نشهد لا إله إلا الله. خالد لم يأخذ اجتهادا منه رضي الله عنه، قال هؤلاء ما أسلموا، فأخذ يكتب بهم كذا ويأسل أنهم ناس ما أسلموا في رأيه في نظري. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر وتبرأ إلى الله إلى خالد من اجتهاده، واجتهاده خطأ لا شك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطأه في ذلك، ولكنه ماجور على اجتهاده، إنما كان الأولى أن يفعل مثل ما فعل ابن عمر، أن يعيد أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هؤلاء ما قاتلوا ولكنهم ما أظهروا كلمة الإسلام، فما الحكم؟ ولكن أراد الله ذلك، واجتهد خالد فيما فعل، ورسول الله بين الحق والحكم في هذا، وقال إن هؤلاء إنهم أسلموا. فمن يعني أتى بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو لا يحسن أن يقول لا إله إلا الله، أما إذا كان يحسن ويفهم أنه لا بد أن يقول لا إله إلا الله ولم يقل، فهذا ما يعني فيهم ما أسلم، لكن لا يحسن أن يقول لا إله إلا الله، ولا يفهم يعلم أن غيبتها لا بد منها حتى يكون دخل الإسلام، وإنما يفهم أنه دخل في هذا الدين بأي طريقة كانت وأعلن دخوله في الإسلام، هذا يقبل منه ثم يعلم ويقال له لا بد أن تقول كذا أو يعلم الشهادتين ويعمل بذلك. نكتفي بهذا القدر في هذا في أول هذا الباب، ونستمر بعد ذلك إن شاء الله في تكملته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.